أخلاق. وإنك لعلى خلق عظيم. أخلاقنا أخلاقنا. برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله المخضوب. البرنامج من تنفيذ فهد بن محمد المعثم. أخلاقنا أخلاقنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن أولادنا هم القطعة الغالية من قلوبنا وأرواحنا، هم دمنا وأكبادنا التي تمشي على الأرض، هم امتدادنا في هذا الوجود. أولادنا هم تلك السنابل الخضراء في صحراء حياتنا، هم العين الثرة الصافية والوحيدة في صحرائنا، هم الظل الوارف الذي نفيء إليه عند الهجير، هم النور الذي يتلألأ في أعيننا، فهم زينة الحياة الدنيا وفتنة واختبار، يرى الله من خلاله نجاحنا أو يرى الله من خلاله نجاحنا أو فشلنا. هم قرة أعيننا ومهاج أرواحنا. إذا حللنا كانت سعادتنا في أن تتمتع أعيننا كل لحظة برؤيتهم. لا نشبع إلا إذا شبعوا، ولا ننام إلا إذا ناموا، ونكسوهم ونتعرى، ندفئهم ولا نبالي أن يأكلنا البرد. إذا ارتحلنا تركنا أرواحنا معهم، فلا نهنأ بغربتنا بطعام ولا شراب ولا نوم. فإذا ما أكلنا وجدناهم على مائدة الطعام، وإذا تقلبنا في الأسرة شغلنا بهم فخاصبنا النوم. قد لا يحب الإنسان لشقيقه أن يره أفضل منه وأعلى منه، ولكنه يرجو ذلك لولده. بهم تحلو الحياة، وبوجودهم يستجلب الرزق وتتنزل البركات والرحمات. قال حطان بن المعلى: لولا بنيات كزغب القطا رددن من بعض إلى بعض، لكان لي مضطرب واسع في الأرض ذات الطول والعرض. وإنما أولادنا بنيننا أكبادنا تمشي على الأرض، لو هبت الريح على بعضهم لم تنعت عيني من الغمض. غضب معاوية على يزيد فهجره، فقاله الأحنف: يا أمير المؤمنين، أولادنا أكبادنا وثمار قلوبنا وعماد ظهورنا، نحن لهم سماء ظليلة وأرض ذليلة، بهم نصول على كل جليلة، إن غضبوا فأرضهم، وإن سألوك فأعطهم، وإن لم يسألوك فابتدئهم. لا تنظر إليهم شزرا فيملوا حياتك ويتمنوا وفاتك. مستمعي الأكارم، ضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى في حسن معاملة الأولاد. عن عبد الله بن بريدة أن أباه حدثه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فأقبل الحسن والحسين رضي الله عنهما وعليهما قميصان أحمران يعثران ويقومان، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فأخذهما فوضعهما في حجره فقال: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، رأيت هذين فلم أصبر. ثم أكمل خطبته. رواه أبو داود بسند صحيح. إنه لسلوك عظيم أن يحسن الإنسان معاملة أبنائه حتى في المواقف العظيمة. النبي عليه السلام ينزل من فوق المنبر ويقطع خطبته أمام الجموع ليحمل أسباطه صلوات الله وسلامه عليه. ومن ذلك أيضا ما رواه ابن ماجه أن يعلى بن مرة حدثهم أنهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام دعوا له، فإذا بالحسين يلعب في السكة. قال: فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم أمام القوم وبسط يديه، فجعل الغلام يفر ها هنا وها هنا ويضحكه النبي حتى أخذه، فجعل إحدى يديه تحت ذقنه والأخرى في فأس رأسه فقبله وقال: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين سبط من الأسباط، وفأس الرأس أي قفى الرأس. صححه الألباني. سبحان الله، يضحك ولده بين أصحابه ويقبله بين جموع الرجال ليعلمهم كيف يعاملون أبناءهم. ومن ذلك حمله لأولاده في الصلاة عن أبي قتادة رضي الله عنه يقول: بينما نحن في مسجد جلوس خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل أمامة بنت أبي العاص ابن الربيع وأمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي صبية يحملها على عاتقه، فصلى رسول الله وهي على عاتقه يضعها إذا ركع ويعيدها إذا قام حتى قضى صلاته يفعل ذلك بها. أخرجه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر بالصبيان فيسلم عليهم. رواه البخاري واللفظ له ومسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يسمع بكاء الصبي فيسرع في الصلاة مخافة أن تفتتن أمه. وكان عليه السلام يحمل ابنة ابنته ويصلي بالناس، إذا قام حملها وإذا سجد وضعها. إنه الأدب النبوي الرفيع في التأديب والتهذيب. أول شيء كان يفعله في تربية الأطفال أنه كان يزرع فيهم ابتداء معنى التوحيد الخالص لله عز وجل، ويتجه الإنسان في كل شيء إلى ربه وخالقه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. أخرجه الإمام أحمد والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. ولقد كان صلى الله عليه وسلم يعود الأطفال على الصلاة خلفه حتى يشبوا على عبادة الله تعالى. أخرج البخاري والترمذي وأبو داود عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. وكان لي أخ يقال له أبو عمير وهو فطيم، وكان إذا جاء قال: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ والنغير طائر كان يلعب به، كان يلعب به ففقده، فأخذ يمازحه: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ يقول أنس: وربما حضرت الصلاة وهو في بيته فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس ثم ينفخ ثم يقوم ونقوم خلفه فيصلي بنا. وفي حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه بات عند ميمونة أم المؤمنين وهي خالته، قال: فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل. استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح وجهه بيده ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي. قال ابن عباس: فقمت إلى جنبه فوضع صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذن اليمنى ففركها وصلى ركعتين ثم ركعتين خفيفتين ثم خرج وصلى الصبح. رواه ابن خزيمة في صحيحه. وعلى هذا الهدي النبوي الكريم رب الصحابة أولادهم، وأول ما ينبغي أن يربى الأطفال عليه عبودية الله وتوحيده والأخلاق الكريمة، وأول هذه الأخلاق الحياء، قال ابن مسكويه: ولذلك أول ما ينبغي أن يتفرس في الصبي ويستدل به عقله الحياء، فإنه يدل على أنه قد أحس بالقبيح ومع إحساسه به هو يحذره ويتجنبه،